بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حماية الشباب من خطر الخوارج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى يوم الخميس 16 من شهر جماد الأولى عام 37 و400 للهجرة النبوية، موجهة لطلاب العلم بمدينة صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي معكم، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، هذا الموضوع موضوع مهم، وهو وسائل حماية الشباب من فكر الخوارج، فإنه من الأهمية بمكان، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثرت فيه الانحرافات وظهرت فيه الفرق والجماعات الحزبية المنحرفة التي تبنت منهج الخوارج. وإن من الوسائل المهمة لحماية الشباب من هذه الأفكار المنحرفة الضالة، أولا إظهار وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه وترسيخ الانتماء لهذا الدين الوسط، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فلقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجعل أمته وسطا كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. وإن خير من يمثل الوسطية هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهم وسط بين طوائف أهل البدع، لأن معهم الحق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة. الحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة. كذلك من أسباب ووسائل الحماية من منهج الخوارج معرفة الأفكار المنحرفة وتحصين الشباب ضدها، فلا بد من معرفة الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة والحزبيات المبتدعة، أن تعرف رموزها وأن تعرف ما عند هذه الجماعات من أخطاء وملاحظات لمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، ليحذرها العبد وليحذرها المسلم. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا المتأمل في تاريخ الإسلام يجد أنه ما من بدعة تظهر إلا ويقيض الله لها من أئمة الإسلام من يردها ويكشف عوارها وينصر السنة. وما من رأس من رؤوس الضلالة والبدعة إلا ويقيد الله عز وجل له من أعلام السنة وأئمة الهدى من يتصدى له ويفضحه ويبين أمره ويرد عليه بدعته وينشر السنة ويقيم الحجة. وهذا تحقيق لما تكفل الله تعالى به من حفظ هذا الدين وبقاء السنة وظهور طائفة على الحق إلى قيام الساعة. ولهذا لما ظهرت الردة، من أحدث الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قيض لها أبو بكر رضي الله عنه فوقف وقفته الحازمة. ولما ظهرت نزعات الكلام في القدر وتشابه الآيات قيض الله لها عمر الخطاب فأقام معوجها بدرته رضي الله عنه. ولما وقع الاختلاف حول جمع القرآن وتدوينه حسم الخلاف عثمان رضي الله عنه، وأدب علي رضي الله عنه الشيعة الضلال وأمر بجلد من فضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنع القصاص حينما أخذوا يحدثون بالحكايات وما لا أصل له. وكذلك لما ظهرت الخوارج قيض الله عز وجل لهم سائر الصحابة وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه، فأقاموا عليهم الحجة وبينوا لهم المحجة حتى رجع منهم من أراد الله له أن يرجع وقاتلهم الصحابة. وكذلك لما ظهرت القدرية في النصف الثاني من القرن الأول تصدى لهم متأخر الصحابة عبد الله بن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم. وكذلك لما ظهر رأس الجهمية الجعد بن درهم وأعلن بدعته بدعة الجهمية قيض الله لهم أئمة التابعين كالأوزاعي والزهري وخالد بن عبد الله القسري، وهو الذي ضحى بالجهم ابن صفوان. والجعد بن درهم، الجهم أخذ عن الجعد، والجعد قتله أسلم بن أحوز كذلك. وكذلك لما اعتزلت المعتزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد قيض الله لهم أئمة السنة كالحسن وأيوب ومالك وغيرهم. ولما كثرت الرافضة قيض الله لها الشعبي وغيره. ولما برز رأس الجهمية كذلك الجهم بن صفوان تصدى له أئمة السلف كالزهري ومالك. ولما نبغ بشر المريسي رأس الجهمية في زمانه تصدى له الدارمي والكناني وغيرهما. ولما حشدت حشود الأهواء والبدع في زمن المأمون وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد قيض الله لهم إمام السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكسرهم كسرة يقول العلماء لم ينهضوا بعدها إلا متعثرين. ولما تجمعت فلول الجهمية والمعتزلة في آخر القرن الثالث وصالت صولتها فقيض الله لها أبا الحسن الأشعري. ولما نبغت نابغة الكلام وريثة الجهمية والمعتزلة وبدأ الخوض في صفات الله والإيمان بالقدر تصدى لهم أئمة السلف. وهكذا كالبربهاري وابن خزيمة وابن بطة واللالكائي والصابوني والبغي وغيرهم. وكذلك لما عمت البدع بعد ذلك والأهواء واستحكمت الصوفية وساد العلم الكلام والفلاسفة والباطنية، قيض الله أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه والشاطبي، فتصدوا لجحافل البدع وعساكر الضلالة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة هذه الطوائف ومعرفة الرد عليها، لئلا يقع هذا الشاب الغر في عقائد الخوارج. فلا بد أن يعرفوا هذه العقائد المنحرفة لئلا يقعوا فيها. كذلك من وسائل الحماية لأفكار الشباب وعقائدهم من منهج الخوارج إتاحة الفرصة للحوار الرشيد وتقويم الإعوجاج بالحجة والإقناع. من كان عنده شيء من الشبهات وكان هناك من أهل العلم من عنده القدرة أن يجلس معه، لا بد أن يجلس معه ويدعوه للحق ويبين له الحق لكي يرجع إلى الحق. كذلك من وسائل الحماية للشباب الاهتمام بالتربية الصحيحة في المدارس، وهذا دوره يؤكد دور المعلم ودوره عظيم في تعليم الأبناء المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة وتحذيرهم من المناهج المبتدعة، وكذلك في المساجد عن طريق المحاضرات والندوات وخطب الجمعة والدورات العلمية، وأئمة المساجد يقرؤون على المصلين ما ينفعهم ويدعوهم إلى الوجهة الصحيحة. وكذلك في البيوت مهمة الآباء في البيوت، فالأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع وهي المحضن الأول للإنسان، ففيها ينشأ ويترعرع ويكسب المثل العليا والقيم والمبادئ والأخلاق الحميدة. فالمسؤولية عظيمة على أولياء الأمور وعلى الآباء، كما ينبغي الحرص على متابعة الأبناء في تعاملهم مع التقنيات الحديثة وخاصة ما يسمى بالإنترنت، فهو بوابة كبيرة لتبادل المعلومات والاطلاع على الثقافات، ففيه الصالح والطالح والحسن والقبيح. وكذلك في هذا الزمن الواتساب وما يسمونه تويتر والفيسبوك وغيرها، الأبناء بحاجة إلى متابعة ومراقبة لهذه الأمور وتوجيههم الوجهة الصحيحة. لا يفتحوا على كل من هب ودب، بل يحرصوا على النافع المفيد. قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب علينا المحافظة على أولادنا من الأفكار الهدامة التي يروجها أعداء الأمة الإسلامية المدعومة من أمم الكفر، ويستخدمون لترويجها والدعوة إليها أقواما من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويتسللون بين صفوفنا ويتخطفون أبناءنا ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا بل من بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ويحملون السلاح في وجوهنا ويسفكون الدماء المعصومة ويتلفون الممتلكات المحترمة ويهلكون الحرث والنسل ويسعون في الأرض بالفساد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التلميذ محتاج إلى الأستاذ من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين: كان لزاما عليه أن يحرص غاية الحرص على انتقاء الأساتذة الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالأمانة والدين وعرفوا بالمنهج السليم والتوجه الصحيح. والتوجه الصحيح كذلك أيها الإخوة من الوسائل لحماية الجيل والأبناء والمجتمع من أفكار الخوارج الدعاء، فالدعاء سلاح عظيم له أثر كبير على الشباب في السلامة من الانحرافات الفكرية. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إن هذا دعاء صحيح يقوله المسلم. وكذلك في كل ركعة يدعو الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والأهواء البدع، هذا دعاء عظيم. كذلك من وسائل الحماية لأفكار الشباب النهي عن مجالسة أهل الانحراف الفكري. فإذا وجد في المجتمع من هو يحمل هذه الأفكار المنحرفة والتوجهات الضالة، من يسير على منهج الخوارج، فإن الشباب يحذر ممن هذا فكره، من مجالسته، من الإصغاء إليه، من الفتح على مواقعه وقنواته. وهذا أمر مهم، حتى لو كان هذا الشخص يتحدث في بعض الأحيان بالكلام النافع وهو على منهج الخوارج فلا يستمع له، كونه يخلط بين الحق والباطل لا يستمع له. ولهذا قيل للأوزاعي رحمه الله: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدع. قال الأوزاعي رحمه الله: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وقال ابن عون رحمه الله: لا تجالسوا أهل البدع وإن أظهروا الذب عن السنة. وإن أظهروا الذب عن السنة، قد يكون عنده علم في موضوع معين لكنه يدخل كما يقال السم في العسل فلا يستمع له. لا يستمع له. فمن الأمور المهمة كذلك في هذا الباب وجوب الأخذ على أيديهم ومنعهم من الإخلال بالأمن الفكري، ومنعهم من الإخلال بالأمن الفكري للمجتمع. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مثلا، فقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: إنا إن خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فالوجوب الأخذ على يد المخطئ، ومن يخل، من يريد أن يخل بالأمن يؤخذ على يده. كذلك أيها الإخوة من الوسائل لحماية الأبناء والجيل والمجتمع من الأفكار المنحرفة الحث على لزوم العلماء وأخذ العلم عن أهله، التفقه في دين الله ولزوم العلماء والرجوع إليهم، فهذا أمر مهم. فإن الخوارج في أول عهدهم كانوا يزهدون في الصحابة وهكذا الخوارج في هذا العصر يزهدون من علماء السنة، يقولون علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، علماء السلطة ونحو ذلك، لتزهيد الشباب في العلماء ولكي يخلو لهم الجو. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لا حجزهم. فالعلم يحجز صاحبه عن الدخول في البدع وفي المهالك. والسلف يحثون على أهمية ملازمة العلماء والأخذ عنهم بخلاف حال أهل البدع، فإنهم يزهدون في علماء السنة. ولهذا قال وكيع بن الجراح رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال: هل لهم رأس؟ فقالوا: لا. يعني هل لهم شيخ؟ فقال: لا يفقه هؤلاء أبدا. وقال أبو نعيم: كنت أمر على زفر وهو من الفقهاء وهو محتبٍ بثوب، فيقول لي: يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثه. يقول: فآتي إليه فيقول: هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا منسوخ وهذا ناس. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء فيدعو بحجة ودليل، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فلا بد من أخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة. كذلك أيها الإخوة، من وسائل لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، امتثالا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. بعد الاختلاف الكثير، ما هو طريق السلامة من هذا الاختلاف؟ التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، نلزم طريقته صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتصام بالسنة أمان من المخاوف في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي الآية الأخرى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك أيها الإخوة، من وسائل الحماية من المناهج المنحرفة كمنهج الخوارج لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم الجماعة أمر مهم، أمر مهم، والحذر من دعاة الفرقة، ممن يحزب الشباب، ممن يدخلونهم في التنظيمات السرية وفي المناهج المبتدعة. يحذر الشباب من هؤلاء، فإنهم والله يجرونهم إلى منهج الخوارج. لا تستمع لكل من هب ودب، لكل من دعاك إلى تنظيم أو إلى حزب أو إلى جماعة. جالس أهل السنة والجماعة، اسمع لعلماء السنة لنصحهم وتوجيههم، واحضر لدروسهم وتابع معهم في المواقع المفيدة. وجالس من إخوانك من تثق في دينه وعقيدته وعلمه لكي تستفيد العلم النافع. والزم جماعة المسلمين، كل من يدعوك إلى تنظيم إلى جماعات احذر منه وحذر منه. ولازم أهل السنة والجماعة. كذلك أيها الإخوة، من الوسائل المهمة لحماية الإنسان من الأفكار المنحرفة أن يستمع للقنوات المفيدة والمواقع المفيدة، ويحذر من قنوات أهل البدع، من قنوات أهل البدع، فإنها والله سم زعاف في هذا الزمن. كذلك أيها الإخوة، من الوسائل المفيدة قراءة الكتب النافعة، كتب أهل السنة والجماعة، والحذر من الكتب المنحرفة الفكرية التي تنضح بالتكفير وتدعو إلى التفجير وإلى الثورة، ككتب سيد قطب ومحمد قطب والمقدسي التكفيري وغيرهم. فاقرأ في كتب السنة واحذر من كتب أهل البدع. نعم، وتجعل لك المكتبة المنزلية في البيت وتعتني بالقراءة النافعة. كذلك الحذر من السفر إلى الأماكن المضطربة التي تعج بالفوضى وسفك الدماء. لا تستمع الدعايات المضللة، لا تخرج إلى الأماكن أماكن الفتن. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله: إن الذهاب إلى تلك البلاد ليس سبيلا لمصلحة، لأنه ليس هناك راية يقاتلون تحتها ولا أرضية يقفون عليها، والذهاب إلى هناك من باب التهلكة، إلى غير ذلك. فالحذر من الدعايات المضللة. كذلك طالب العلم لكي يحصن نفسه من الفتن ومن الدعوات المنحرفة، يحذر من الإشاعات المكذوبة والأخبار الملفقة على ولاة الأمور وعلى العلماء. يحذر الشاب من تلك الأمور، لأن دعاة الباطل يصدرون مثل هذه الإشاعات من باب التنفير من العلماء والولاة. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي أن يعلم عن حال الخوارج وعن أوصافهم أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتجدهم يفجرون في بلاد الإسلام، يقتلون في المسلمين. هذه هي طريقة الخوارج، وهذا ليس بغريب، فقد قتلوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ذا النورين، ومن تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا علي بن أبي طالب أبا السبطين، وقتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه، وبقروا بطن الجارية وأخرجوا الجنين حتى سال الدم على ضفة النار كالشراك، كما قال العلماء. والخوارج، لا يخفى عليكم ما جاء في الأدلة الكثيرة في التحذير من منهج الخوارج، لم يرد يقول العلماء في التحذير من طائفة مثل ما جاء في التحذير من طائفة الخوارج. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وقال عنهم شر الخلق والخليقة، وقال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وجاء في مسند البزار بإسناد حسن كما قال الحافظ: شرار أمتي، أي الخوارج، يقتلهم خيار أمتي. وجاء في حديث فيه ضعف: قتالهم حق على كل مسلم، وذل كثيرة تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وهم الصحابة الكرام، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. يعني أهله أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة، لكن مع ذلك يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون والعياذ بالله. كذلك الخوارج أقسام، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الخوارج القعدية، وهم الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك عبر المواقع، عبر المنتديات، على المنابر. وهؤلاء كما قال الإمام عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله هم أخبث الخوارج، وكما قال الحافظ بن حجر هم الذين يزينون الخروج على الأئمة. كذلك النوع الثاني الخوارج المباشرين، إما أصحاب الثورات والانقلابات والمظاهرات. والنوع الثالث الخروج بالقلب، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، أن ينوي الخروج بقلبه ويعتقد الخروج بقلبه، لكن لا يتكلم إما خوفا أو نحو ذلك. فهذا كذلك نوع من الخروج. والخوارج هم أهل جهل وضلال كما مر معنا، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج: ليسوا بقراء للقرآن، أي ليس عندهم فقه ولا فقهاء في الدين ولا لهذا الأمر بأهل، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل والعياذ بالله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كذلك مما يجب أن يحذر منه في أمر الخوارج ألا يغتر بسمتهم وما يظهر ما قد يظهرونه من صلاح وهم على غير السنة، فإن العمل لا يكون صحيحا مقبولا عند الله إلا بأن يكون خالصا لله وصوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج يناظرهم قال: دخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها تفن الإبل، وعليهم قمص مرحضة مشهرين مسهمة، وجوههم من السهر، يعني من طول القيام والعبادة، عليهم آثار العبادة، لكن لا يغتر. إلى أن قال رحمه الله: ويجب ألا يغتر بهم ولو أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهم على غير السنة. عبد الله بن سبأ اليهودي أسلم في زمن عثمان نفاقا، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول إضلالهم، وهكذا صاحب الباطل وصاحب البدعة يحاول بشتى الوسائل أن ينشر بدعته. فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، ثم بدأ في الطعن في عثمان رضي الله عنه ويؤلب الناس ويقول لهم: ابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، يعني الخروج على عثمان رضي الله عنه. فهذه أساليب الخوارج الأولين واللاحقين. ابدأوا بالطعن في أمرائكم في الولاة، يفعلون كذا بالأموال، يصنعون كذا وهكذا، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغيرة على المحارم، الغيرة على أحوال المسلمين وهكذا، والحماسة، يحمسون الناس حتى تستميل قلوب الناس، يقول هذا شوف الرجال اللي عندهم كذا وكذا، ثم بعد ذلك يدعونهم إلى الثورات. هذا هو منهج أهل البدع والضلال. ولهذا الإمام الآجري رحمه الله يقول عن الخوارج: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، يضحكون على الناس. الربيع العربي، ربيع العربي، القتل مئات الآلاف، مشردين بالملايين، اقتصاد انهار في كثير من بلاد المسلمين، ويضحكون على الناس. بل هذا هو الربيع الغربي كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. فهم يموهون على الناس، واستخدموا أعداء الإسلام الخوارج أداة لتنفيذ مآربهم في بلاد الإسلام. ولهذا كان السلف والصحابة يدعون إلى قتال الخوارج، حتى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال ويداه ترتعشان من الكبر، يعني في آخر عمره، قال لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عيدتهم من أهل الشرك، يعني قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. وقال ابن هبير رحمه الله قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى، وحفظ رأس المال أولى. الخوارج أيها الإخوة يتناسلون ويتوارثون عقائديا، فلا يقول إنسان خلاص الخوارج انتهوا في عهد الصحابة، لا، لا زالوا، كما جاء في الحديث عند الحاكم بسنده عن أبي برزة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. ولما قيل لعلي رضي الله عنه لقد استأصلنا شأفتهم، يعنون الخوارج، قال لهم علي رضي الله عنه: لا والذي نفسي بيده، إنهم لفي أصلاب الرجال، وسيخرجون ويخرجون ويخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، لكن بفضل الله تعالى لا تقم لهم دولة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلما طلع منهم قرن قطعه الله، إلى أن عد 20 قرنا، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحذر أيها الإخوة من عقائد الخوارج ومن منهج الخوارج الذي تبنته في هذا الزمن جماعات منحرفة وعلى رأسها وهي أم تلك التنظيمات جماعة الإخوان المسلمين، كما قال السادات هي أم التنظيمات الإرهابية، وكما قال اللواء فؤاد علام وزير الداخلية هي أس الإرهاب، وما تولد منها من جماعات الآن كجماعة داعش والنصرة والقاعدة هي كلها متفرعة، والسرورية والقطبية كلها متفرعة من جماعة الإخوان المسلمين، ويأخذون من كتب الإخوان، من كتب سيد قطب التكفير ونحو ذلك، وبعض رؤوس هذه الجماعات قد دخل في الإخوان المسلمين. فالحذر من هذه الجماعات جميعا والتبليغ ونحوها، وأوصيكم وأوصي نفسي بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الاعتصام بالسنة نجاة. ولا تسأل في قبرك إلا عن ربك، عن توحيدك، وعن نبيك صلى الله عليه وسلم، وعن دينك. وفي عرصات القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ليس ماذا أجبتم المنظر الفلاني أو قائد الحزب الفلاني. فاتق الله يا عبد الله، واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم قبل أن تندم في وقت لا ينفع الندم، كما قال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا تنبيه على مسألة الذي قتل الجعد بن درهم وخالد القسري، لعله سبق لسان وقع خطأ، والذي قتل الجهم بن صفوان هو أسلم بن أحوز. نعم، طالب العلم لا يعتمد على الكتب فقط، لا يتلقى العلم من الكتب فقط، فإن السلف حذروا من ذلك، قالوا: لا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ومن طلب العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. نعم، يستفيد من كتب أهل العلم ويقرأ فيها، لكن مع ذلك لابد من أن يتابع مع العلماء في الدروس، إما المباشرة أو الدروس المسجلة، وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل ولا يجب بدون علم. نعم، هذا خطأ، كون الإنسان يقول يأخذ العلم من أهل البدع ولنأخذ المفيد ونترك الباطل. لو أن عندك ماء عذبا زلالا وماء مخلطا، فمن أي الماءين تشرب؟ من الماء العذب الصافي أم من الماء المخلط؟ لا، تأخذ من الماء المخلط، من الماء الصافي، لأن صاحب البدعة ولو درسك في العقيدة ولا في أي كتاب لابد أن يدخل منهجه في تدريسه، وهذا أمر معروف، لابد أن يدخل منهجه في تدريسه. أقل الأحوال أن قلبك يميل لهذا الشخص، وهو من أساليبهم بعد ذلك يدعوك إلى بيته للغداء أو للعشاء، ثم يدعوك إلى النزهة معه، ثم بعد أيام فإذا بك معه والعياذ بالله قد انجرفت. فلتحذر، السلف لما قيل لذلك التابعي أحد أهل البدع يقول له: اجلس أبغى أسمعك شيء من القرآن، فقال له: ولا آية، ما أستمع له. على من وجد منه ملاحظة أن ينصح إذا كان من يطعن في الولاة مثل هذا، ينصح ويبين له منهج أهل السنة والجماعة، يبين له منهج أهل السنة والجماعة، فإن الطعن في الولاة، ولاة الأمور، منهج الخوارج، سواء في العلماء أو في الولاة الحكام، منهج الخوارج. هذا الخوارج كفار، هذا محل خلاف بين أهل العلم، الجماهير على أنهم ليسوا بكفار، لأن علي رضي الله عنه قال: هم من الكفر فروا. وهذا الأثر بعض أهل العلم ضعفه. ومن أهل العلم من يرى تكفير الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوهم قتل عاد، اقتلوهم قتل ثمود، وثمود كفار، فشبههم بمن هم على الكفر. نعم، ومن أهل العلم من يفصل، قال: إن كانوا يستحلون الدماء، دماء المسلمين يستحلونها استحلالا عقائديا، فإنهم يكفرون. وممن كفر الخوارج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فالواجب الحذر من عقيدة الخوارج ومن منهج الخوارج. بعض الناس ينفر من الكلام في أهل البدع ويزهد من الكلام والتحذير من أهل البدع ومن رموز أهل البدع، وهذا غلط. يقول أن تشتغل بالعلم ولا تتكلم ولا تحذر من أهل البدع ولا تحذر، لا، شخص معروف أنه من أهل البدع ولو تأثير على الشباب واغتر به الشباب وقد حذر منه العلماء فلا مانع من التحذير منه. وإلا فمن أين عرف الناس الجهد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريسي وواصل بن عطاء من أهل البدع وعمرو بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد إلا من تحذير علماء السنة منهم وبيان ما عندهم من أخطاء. فالتحذير من أهل البدع ومن رموز أهل البدع أمر مهم لكي يعرف الناس أهل السنة من أهل البدعة، ولئلا يلتبس، لأنهم يموهون على الناس. تكلمنا عن صفات الخوارج، من يدعون إلى تكفير العلماء وتكفير الولاة بل يكفرون المجتمع. نعم، وكذلك قد يتظاهرون بالصلاح وهم بعيدين كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أساليبهم التخفي، التنظيمات السرية، إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وهذه من أساليب الخوارج والحزبيين الآن، جلسات سرية في أماكن ناعية والغرف المغلقة وهكذا. الذي على الحق وعلى السنة لا يتخفى، لأنه ليس عنده شيء يتخفى به. نعم، نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.